من ذلك قول صلى الله عليه وسلم للرجل قال رأى يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا خبر معلول، والراجح وقفوا على ابن عباس كما ذهب إلى ذاك الإمام أحمد دارقطني وأكابر الحفاظ.